لي صديق نرويجي أخبرني ذات يوم أنه استيقظ على خبر مقتل جاره، وكان القتل لغرض السرقة. النرويج التي تعتبر ثاني أعلى بلد من حيث دخل الفرد فيها، والتي تتمتع بمستوى معيشي راقي جدا، وهي من ضمن أأمن 10 بلدان في العالم تنفذ فيها جريمة قتل لغرض السرقة. أصاب صديقي الهلع والقلق لأسابيع ليست بالقليلة، فالجريمة حدثت على بعد أمتار من شقته، وظن أنه كان هو المستهدف من السرقة لأنه يضع بعض الممتلكات النفيسة في خزانة شقته. من يصدق أن تعيش في النرويج ولا تشعر بالأمان؟ لكن أينما كنت لا أمان إلا مع الله. قال أحد الصالحين: لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها، أليس هو القائل سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالتقوى يجعل الله لك مخرجا فيقيمك في أنفع البلاد وأصلحها لك، بالتقوى ترزق من حيث لا تحتسب فتحيا الحياة الطيبة. وهذا رجل أعمال تخطت ثروته مئات الملايين، ويعيش في واحدة من أرقى الدول على الكوكب، وقد أسس بشكل مباشر في ازدهار اقتصاد تلك الدولة لعشرات السنين من خلال أعماله. وجهت له قضية فساد منع من السفر على إثرها، وأحيل للإقامة الجبرية لشهور، حتى اضطر للهروب في صندوق خشبي. هرب إلى بلد ولادته التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة وبعض النزاعات الطائفية، فهي أحب إليه من سجن في بلد مزدهر. وآخر جاءته منحة دراسية كان ينتظرها منذ سنين من إحدى جامعات الصين، أعاد ترتيب أموره كلها ليستقبل حلمه الذي ظن أن الحياة الطيبة تأتي معه، وجهز كل شيء، ولكنه لم يحصل على الموافقة الأمنية للسفر ففاتته المنحة. لعن بلده وأظلمت الدنيا في وجهه حتى كره العيش. بعد شهرين تأتي الأخبار بأن المقاطعة التي كان من المفترض أن يسافر إليها تفشى فيها فيروس كورونا الذي فتك بآلاف البشر، حتى اضطرت الحكومة الصينية أن تعزل سكان تلك المقاطعة بأكملها كمحاولة للسيطرة على الفيروس القاتل. فسجد صاحبنا لله شكرا. فكيف لنا أن يكون لنا رب عنده مفاتح الغيب ويعلم ما في البر والبحر، ولا نتكئ عليه ولا نسلم له أمرنا ولا نرضى بقضائه؟ اسعى لأن تعيش في أأمن بلد على الكوكب، فأنت في ملك الله المهيمن، لكن ليملأ قلبك اليقين بأن الأمان والطمأنينة والرزق من عند الله وحده. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لم يقل الله المهيمن: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، وكلوا من رزقه، لأن أغنى بلد بالعالم لا يملك رزقه، وأأمن بلد بالعالم لا يملك أمنه، بل يملكه القاهر فوق عباده الذي له كل شيء ويعلم ما سكن في الليل والنهار. جنة صدرك. الحياة الطيبة ليست مرتبطة بمكان ما أو زمان ما. لما ألقي شيخ الإسلام ابن تيمية في سجن القلعة بدمشق قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري، أين رحت فجنتي معي ولا تفارقني، إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. غير شيخ الإسلام نظرته للأمور، فتغيرت الأمور التي ينظر إليها، فأصبح الحبس خلوة والنفي سياحة والقتل شهادة. أنا لا أطلب منك أن تعيش في سجن، لكن أطلب منك أن تصنع جنة في صدرك لا تفارقك أينما ذهبت، أيا كان الضجيج والصخب حولك، فجنة صدرك ستعزلك عن أي صخب وتضفي هدوءا واطمئنانا على حياتك لم تتذوقه قط. تلك الجنة تصنع بالامتنان، أن ترى الله اللطيف في كل شيء يحدث لك وكل شيء تفعله، محدثا نفسك بأنه هو الحكيم يفعل ما يشاء، فله الحمد كله وله الفضل والثناء الحسن. لا تنتظر أحداثا جذرية، اصنع جنتك بالرضا عن الله تعالى مع بداية كل يوم تستقبله. سلم أمرك للحكيم ولا تشاركه الحكم، ابذل وسع طاقتك فيما أقامك فيه، فعسى أن يكون مقامك هذا مفتاح خير، فهو يعلم ونحن لا نعلم. ابتسم في سجودك حامدا تلك العطية، وتذكر أنه أعطاك ما لم يعطي إبراهيم عليه السلام في أبيه، ونوحا عليه السلام في ابنه، ومحمد صلى الله عليه وسلم في عمه. اصطفى لك الدين. صاحب الملائكة. بينما تجلس مع أصدقائك بمجلس هنيء سعيد، تتبادل أطراف الحديث وتستعيد الذكريات الجميلة، وقد ملأت البشاشة وجهك والفرحة صدرك، الأجواء كلها رائعة، فكل من في المجلس تحبهم ويحبونك، والطمأنينة تملأ المكان والراحة تغمره. تضع يدك على جيبك فلا تتحسس هاتفك، وقد اعتدت وجوده فيه طالما لا تستخدمه. تتسارع دقات قلبك محدثا نفسك، أين الهاتف؟ تأتيك خاطرة بأن آخر مكان استخدمت فيه هاتفك كان سيارة الأجرة التي أقلتك إلى مجلس الأصدقاء. تتبعها خاطرة أخرى بأنك ربما نسيته فيها. يسيطر القلق عليك، يخيم الضيق على صدرك، كل هذا يحدث وأنت ما زلت في مجلس الأصدقاء الدافئ السعيد، وهم ما زالوا يتبادلون الذكريات الجميلة التي ملأت صدرك بالفرح ورسمت على وجهك البشاشة منذ لحظات. تتحسس جيوبك كلها بحثا عن الهاتف، لكن لا جدوى. يتبدل حالك من الانشراح إلى الغم، شيء من التوتر يرتسم على وجهك رغما عنك. تحاول أن تبدو طبيعيا حتى لا تفسد ذلك المجلس الجميل. تتظاهر بالوقوف بحثا عن شيء ما، فتلقاه عينك هناك على منضدة صغيرة بجانب الباب، فتتنهد طاردا ذلك القلق، وتهدأ دقات قلبك وتعود البشاشة لوجهك، فتأخذه لتضعه في جيبك، وتكمل حديثك مع الأصدقاء متحمسة وكأن شيئا لم يكن. ربما حدث معك هذا الحدث أو ما يشابهه مرة في حياتك، خليط من المشاعر المتناقضة يغمرك في لحظات معدودة، سعادة ثم حزن، بشاشة يليها عبوس، انشراح بعده ضيق. لم تغير مجلسك وما زلت بجانب أصدقائك المقربين، فقد خاطرة تسللت إلى ذهنك بدلت حالك، بل وأثرت على كيمياء جسدك، فتسارعت دقات قلبك وضاق صدرك. فقد خاطرة، استجاب عقلك لها دون أن يسأل حتى أهي خاطرة صادقة أم كاذبة. تعامل جسدك معها كأنها حقيقة رغم أنه لا وجود لها، وبدأ المخ في إرسال إشارات الاستغاثة وكأن وحشا يركض وراءك، فانتشر الأدرينالين وزاد تدفق الدم وتأهبت جميع أجهزة الجسم لمواجهة ذلك الوحش، لكنه غير موجود. هي فقط خاطرة صورت لك كذبا أن هناك أمرا ما، والحقيقة أنه ليس هناك شيء. لكن للأسف أصبح عليك أن تبدد تلك الطاقة التي اختزنها جسدك ظنا منه أنك تواجه خطرا ما، وإن لم تفعل ربما أصابتك أمراض القلب والضغط عاجلا أم آجلا. تلك الخواطر وما شابهها هي ما تجعلك تتذمر وتشتكي لسبب أو دون سبب، هي التي تصور لك الأسوأ دائما. تضيق نظرتك للأمور فلا ترى نعمة ولا تلاحظ فضلا، لكن هناك طريقة تجعلك لا تستجلب تلك الخواطر أصلا، أو تساعدك في صدها بمجرد تسللها إليك قبل أن يستجيب لها عقلك وجسدك. أنت صاحب الملائكة. نعم، أنت يمكنك أن تكون صديقا للملائكة مصاحبا لهم. صحبة الملائكة تأتي لك بكل خواطر الخير أيا كان ما تمر به، تملأ قلبك اطمئنانا ورضا، تعينك على فعل الطاعات، تغير نظرتك للأمور. خواطر الملائكة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: في القلب لمتان، لمة من الشيطان ولمة من الملك، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. إيعاد بالخير تجعلك دائم التفاؤل، تنظر للجانب المشرق في كل أمر، لا تسخط ولا تشتكي. إن جاءتك سراء شكرت الله، وإن جاءتك ضراء صبرت حمدا، لأنك تعلم أن هناك حكيما يدبر أمرك. ربما تكون مهموما لحدث ما في حياتك، فتأتيك خاطرة لطيفة رقيقة تجعلك تبتسم رغم همك، أو ربما تسببت في انشراح صدرك. تلك من خواطر الملائكة. وهناك خاطرة تلجم غضبا وأخرى تنجز عملا، خاطرة تكظم غيظا وأخرى ترسم بسمة، تلك خواطر الملائكة. لا تخف، كانت خاطرة وحي لموسى عليه السلام حين أوجس في نفسه خيفة عندما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم، فخيل إليه أنها تسعى، فجاءته تلك الخاطرة تطمئنه وتثبته. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. خاطرة جعلته يصمد أمام واحد من أشد الطغاة في تاريخ البشرية، وكانت سببا في تغيير حياة ملايين الأشخاص. فماذا لو أن النبي الكريم موسى عليه السلام استسلم لخوفه حاشا لله؟ وكم من أمر كان سيغير حياتك لو جاءتك فيه فقط تلك الخاطرة لا تخف. وهذا أبو معلق الصحابي الورع الذي كاد أن يقتله قاطع طريق، فسأله أن يصلي لله ركيعات قبل موته فتركه يصلي، فدعا بدعاء سمع له ضجة بين أهل السماء وقعقعة لأبوابها، لأنه كان مصاحبا لهم، فاستأذن ملك من الملائكة أن يغيثه فأغاثه بإذن من الله. وعرفت الملائكة صوت يونس عليه السلام لأنه كان صديقا لهم حين سمعت دعاءه وهو في بطن الحوت، فقالت: صوت مألوف من مكان غير معروف، فكيف لك بصحبة الملائكة؟ صحبة الملائكة صلاة الفجر، فليكن أول خروج لك من بيتك خروجا لصحبة الملائكة، وأول عمل تستقبلين به يومك عملا تحضره الملائكة. فلا تجالس البشر قبل أن تجالس الملائكة في صلاة الفجر، الصلاة التي تشهدها الملائكة فتقترب منك وتدنو من روحك فتسمو بها. واعلم أن بداية اليوم دفته، فإن كانت البداية مطمئنة كان يومك مطمئنا يملأه الامتنان. التسبيح، عرفت الملائكة صوت يونس عليه السلام لأنه كان من المسبحين. وقد تتبعت التسبيح في القرآن الكريم فوجدته يرفع البلاء، ذلك الذكر خفيف اللسان عظيم الأجر، فلتجعل لك وردا منه صباحا ولا تتركه، ووردا آخر النهار، يصلي عليك الله الجليل وملائكته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. التحميد، اجعل لك ورد حمد كل يوم، وأنا أرى أن الحمد من الأذكار التي تحتاج إلى تدبر، فلا تكتفي بقول الحمد لله فقط، بل جاهد عقلك أن يفكر في نعمة من نعم الله عليك التي لا تحصى. مع كل تحميدة تقولها ستجد نفسك تحمد الله الغني على نعم لم تذكرها بحمد منذ ولادتك. مجلس علم، استمع لدرس أو خطبة من شيخ تحبه، اجعلها من عاداتك الصباحية قبل أو أثناء الذهاب إلى عملك، فيكون مجلسك مجلس علم، تلتف حولك الملائكة ويحفونك بأجنحتهم، فتطمئن نفسك ويرق قلبك، فتصبح هادئا لا تغضب ولا تشتكي ولا تتذمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. الصلاة على النبي، إن كانت الحقيقة العلمية هي الظاهرة التي تم إثباتها بالتجربة والدليل والملاحظة، فأنا أعتبر الصلاة على النبي من الحقائق العلمية التي تكشف الهم وتزيل الغم وتقضي الحاجات بإذن الله، لما رأيت من أسرارها مع كل من حافظ عليها، وهي من جالبات صحبة الملائكة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلته، فإن الله تعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى أحد علي قال الملكان: غفر الله لك، فتقول الملائكة: آمين. وجاء سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي أي من ذكري؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل صلاتي كلها لك. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. ويدعو لك الحبيب صلى الله عليه وسلم وعليك من الله السلام: أترى كيف سيكون حالك إن دعا لك النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام؟ الدعاء بظهر الغيب. من الأمور الجميلة التي تعودت عليها هو أن أدعو لمن لا أعرفهم، فإن رأيت أحد المار يبدو عليه الهم أو الحزن أو التعب دعوت له بظهر الغيب، ووجدت أن هذا العمل يشرح صدري. ولا عجب، فإن الملائكة تصاحب من يدعو لأخيه بظهر الغيب وتقول له: لك بمثل. أيضا إن استطعت أن تدعو لمن أساء إليك فادعو له بظهر الغيب، عسى أن يغفر الله له، وستجد أن الله يكافئك بسكينة ممزوجة بالقوة والرقي. الصف الأول في الصلاة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، عيادة المريض. قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. كلها أعمال تجلب لك صحبة الملائكة، فاحرص ألا يمر يومك إلا ولك بعض منها، فتلتفت حولك الملائكة، فلا يجد شيطانك فرجة ليوسوس لك، فتأتيك خواطر الملائكة بدلا من همزات الشياطين، فتطمئن نفسك ويهدأ بالك، فترى فضل الله في كل أمر، فتنشغل بالحمد عن السخط وبالشكر عن الشكوى. هنيئا لمن صاحب الملائكة. تمهل. يكفيك أن تمر بحادث طارئ واحد في يومك حتى تجد نفسك قد دخلت في سلسلة من الأحداث الطارئة لا إراديا، ربما لا تستفيق منها إلا وأنت على فراشك في نهاية يومك بعد أن أنهك التعب عقلك وجسدك. تخشى أن يتأخر أبناؤك عن المدرسة، فتحاول أن تسابق كل من سولت له نفسه بتجاوز سيارتك، وما أن يصل الأبناء إلى المدرسة سالمين، تجد نفسك عائدا تقود سيارتك بنفس العجلة دون داعي بل دون وعي. يطلب أحدهم منك أمرا عاجلا في العمل فتلبيه في زمن قياسي، غير أنك تجد أن مهمات العمل التالية أخذت نفس حالة الطوارئ دون أن تدري. وحين يعود إليك وعيك وتحاول كبح تلك الحالة من العجلة، يكون قد انتهى يوم عملك. وهكذا يوم بعد يوم حتى تصبح العجلة هي طريقتنا، نقود بسرعة، نتكلم بسرعة، نأكل بسرعة، نغضب بسرعة، ونصلي بسرعة. علم معلمنا صلى الله عليه وسلم ذلك التأثير النفسي للعجلة، فنهانا عن الهرولة أثناء الذهاب للصلاة، فإذا سيطرت علينا العجلة قبل الصلاة فستلازمنا فيه رغما عنا ويضيع الخشوع. لذلك قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إننا جميعا على ما يبدو في هذه الأيام نقضي حياتنا في الاندفاع هنا وهناك في سرعة وعجلة، أصبحنا في حركة مستمرة، وأصبحنا نتوقع من كل شيء ومن كل شخص حولنا أن يتحرك بشكل أسرع. نفد صبرنا وأصبح معظمنا يعاني من مرض السرعة. تلك الحالة الدائمة من الاندفاع تؤثر على مزاجنا، فتجعله يتقلب بنفس السرعة التي تسير بها أيامنا، فيمكن لكلمة بسيطة أو موقف عابر أن يشعرنا بالأسى والحزن لأيام. أصبحنا عرضة للقلق والتوتر لأقل سبب، أصبحنا ضعفاء من الداخل، سريعي الغضب، سريعي الشكوى. وصف الله الحكيم تلك الحالة حين قال: إن الإنسان خلق هلوعا. والهلع هو الخوف المبالغ فيه، خوف بتسرع مبني على رؤية مغلوطة للأمور. وإن كان هناك بعض التأني في حياتنا لما ورد علينا ذلك الهلع، والعجيب أن القرآن أخبرنا أن ذلك الهلع وملحقاته يصيب الفئة المريضة به في الضراء والسراء، فهم في حالة خوف دائم سواء كانوا في رغد أو ضيق، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وأول دواء قدمه العليم لنا لمواجهة وباء العجل الذي أصابنا هو الصلاة، وكأنها مكابح موزعة على اليوم والليلة تلجم ذلك الإيقاع السريع الذي سيطر علينا، فكل من كانت صلاته خاشعة مطمئنة استطاع أن يظفر بذلك التأني ويضيف شيئا من الطمأنينة لحياته، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ألم يحدث أن صادفت موقفا كان فيه فعلك أو ردك غير مناسب، وحين مضيت واطمأننت جاءك الرد المناسب والفعل الرشيد، فتتعجب وتقول: لم لم يأتي ذلك الرد أو هذا الفعل وقتها؟ ألم يحدث وظللت تبحث لساعات عن شيء ضللته ولم تجده، حتى إذا مللت وانصرفت لأمر آخر واستغرقت تذكرت مكان ذلك الشيء فجأة؟ ذلك لأن العقل لا يجيد العمل تحت الضغط، وإن أردت لعقلك أن يعمل بكامل كفاءته فلا بد أن تتمهل. أرح عقلك، أعط تلك المسكنات الربانية التي كتبها الحكيم لنا حقها، فأسبغ لها الوضوء وامشي لها بهدوء واخشع فيها لتطمئن، ولا تنسى أنها كانت تعين الفاروق في تجهيز الجيوش. أيضا لكي تستطيع أن تتمهل في تلك الحياة المتسارعة التي نعيشها، عليك بترك بعض الأمور، عليك بقول لا للأشياء والأشخاص، فتفرغ بعض الوقت لنفسك، لادخار طاقتك، للتفكر، فتخرج من تلك الحلقة التي لا تنتهي، فتبدأ باستشعار نعم الله الكريم عليك. ليس من الحكمة أبدا أن تحاول إنجاز عشرات الأمور في يومك وتلبي جميع الدعوات، فتظل تلهث هنا وهناك، فيصيبك شيء من عدم الرضا في نهاية كل يوم. أنت طاقة، وإن لم تستغل طاقتك في الأمور المهمة فستهدر تلقائيا في الأمور غير المهمة. لا تحاول أن تتقمص دور الرجل الحديدي الذي يستطيع إنجاز كل شيء، فتلك من خدع النفس تجعلك تبدو أنك مشغول دائما لكنك في الحقيقة لا تنجز شيء. فلا بد أن تتخلى عن بعض الأمور في حياتك وتركز على القليل المهم. وفي تجربة طريفة أجراها بروفيسور جامعي مع طلابه، حيث أتى بإناء فارغ ثم وضع فيه بعض كرات الجولف الصغيرة حتى بدأ ممتلئا، ثم سألهم هل الإناء ممتلئ لآخره أم لا، فأجمع كل الطلاب أنه ممتلئ، فأضاف البروفيسور بعض الحصى الصغير للإناء، فاحتوى الإناء ذلك الحصى حيث ملأ المسافات البينية لكرات الجولف. ثم أعاد السؤال على الطلاب هل الإناء ممتلئ لآخره أم لا، فأجمع كل الطلاب مرة أخرى أنه ممتلئ. أضاف البروفيسور كمية من الرمال للإناء، فاحتوى الإناء الرمال حيث ملأت المسافات البينية للحصى وكرات الجولف، وبدأ الإناء وكأنه ممتلئ لآخره. ثم أعاد سؤاله وكانت الإجابة نفسها. أخرج البروفيسور زجاجة مياه صغيرة وبدأ بسكبها داخل الإناء، فاحتوى الإناء كمية الماء حيث ملأت المسافات البينية الصغيرة للرمال وسط دهشة الطلاب، فأخبرهم بالحكمة من تلك التجربة. الإناء هو حياتنا، وكرات الجولف هي الأمور المهمة لنا، بينما الرمال هي الأمور غير المهمة. فعندما نرتب حياتنا بوضع الأمور المهمة أولا، نستطيع أن نستوعب بعضا من الأمور الأقل أهمية. لكن إذا أخطأنا ووضعنا الأمور غير المهمة أولا، الرمال، فلن نجد مكانا لكرات الجولف. الأمور غير المهمة في حياتنا هي أمور تبدو بسيطة بلا تأثير، نفعلها دون أن نعيرها اهتمامه، لكنها في الحقيقة كثيرة تزاحمنا، تستهلكنا دون أن ندري، فلا نجد طاقة للأمور المهمة، فنظل نؤجلها حتى نتركها ثم ننساها. بعد ذلك نشتكي أننا لا ننجز شيء، متحججين بضيق الوقت، ذلك الوقت الذي ضيقناه بأنفسنا. كي أكتب هذا الكتاب فأنا قد تركت بعض الأمور التي اعتدت فعلها حتى أفرغ الوقت والطاقة للكتابة. نعم أنا أحب تلك الأمور لكنها غير مهمة، لذلك أزلتها من جانب القليل المهم حتى لا تزاحمه. ولكي أحافظ على صلاة الفجر فأنا أعتذر عن أي مقابلات بعد صلاة العشاء إلا الضروري جدا منها، ولكي أحظى ببعض الوقت المثمر مع عائلتي فأنا أقول لا لأمور أخرى. مبدأ القليل المهم هو سر نجاح الدول المتقدمة والشركات الرائدة، لذلك يجب أن تستخدمه لترتب حياتك، وهو يسمى بمبدأ باريتو نسبة لعالم الاقتصاد الإيطالي فيلفريدو باريتو. وهو ببساطة يقول أن 20% من الأسباب القليل المهم تؤدي إلى 80% من النتائج. فمثلا الدول المتقدمة تعتمد على القليل المتميز ربما 20% أو أقل من إجمالي مواطنيها لوضع حلول وأنظمة مبتكرة في كل مجال يتبعها كل الشعب. فالتركيز على القليل المهم أدى إلى 80% أو أكثر من النتائج المطلوبة. أيضا شركة مثل شركة أبل تحقق معظم أرباحها من مبيعات منتج واحد فقط الآيفون. أيضا نجد أن عددا قليلا جدا من الشركات الأمريكية تستحوذ على نسبة كبيرة من رأس مال السوق، وهكذا. وهو مبدأ قرآني ثابت أشار الحكيم إليه في قوله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن المعلوم أن الزبد إشارة للكثرة، فالزبد هو رغوة البحر يستحوذ على مساحة كبيرة جدا وربما يغطي شاطئا بأكمله، لكنه هش لا فائدة منه، قليل من نسمات الهواء يذهب به فيتطاير ويجف. ربما تعرف ما هي الزبد في حياتك، ذلك الكثير الذي لا طائل منه، ذلك الكثير الذي يستهلكك، فاتركه حتى تستعيد صفاء حياتك. وإن لم تكن تعرفه فيكفيك أن تتشبث بالقليل المهم وتترك ما دونه. فما يحول بينك وبين ركعتي الفجر كل يوم هو زبد فاتركه، وما يؤخرك عن عملك كل يوم هو زبد فاتركه. وإن لم تنظر في مصحفك دقائق كل يوم فابحث عن ذلك الزبد الذي يشغلك لتتركه. انفض الزبد عن أحلامك لتجد لها وقتا وطاقة، وامسح الزبد عن عينيك لترى نعم الوهاب عليك. ربما تعرف الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وهو مؤلف يحتوي على 42 حديثا نبويا شريفة التزم في جمعها أن تكون صحيحة، اشتملت على جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الكثير من قواعد الإسلام وأحكام الشريعة والفقه. على الجانب الآخر كتب المؤرخ محمد خير رمضان كتابا سماه الأربعون الرياضية، وجمع فيها 40 حديثا نبويا صحيحا في فضائل الرياضة والحث عليها. ذلك لأننا عندما نذكر الرياضة أو نحث عليها يظن البعض أننا نتحدث عن أمر ثانوي، عن أمر من توافه الأمور أو ترفيها، ولا يعرف أن الرياضة هي ضمن ذلك القليل المهم الذي يجب الأخذ به. لعدة سنوات كنت أرى الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم يتدرب في نفس النادي الرياضي الجم الذي أرتاده. ولمن لا يعرف الشيخ المقدم فهو علامة له كثير من المؤلفات، ويعرفه أغلب طلاب العلم الشرعي وتتلمذ على يده كثير من الشيوخ، لكنه نادر الظهور إعلاميا، وكان حريصا على ممارسة الرياضة بانتظام، ويرى أنها تعين على الفرائض وقيام الليل والتأليف وأعمال الخير، لأن عزم القلوب لا بد له من عزم البدن. ومن خلال حديثي مع بعض الشباب الذين لا يحافظون على الصلاة بانتظام وجدت أن مشكلتهم الأساسية هي مشكلة بدنية ليست روحانية، فهم لديهم حالة من الوهن العام والكسل بسبب عدم ممارسة الرياضة والتغذية السيئة، فهم تاركون لكثير من أمور الخير وعلى رأسهم الصلاة. لن تستشعر هذا المعنى إلا بعد أن تبدأ بممارسة الرياضة، ستجد أنك كنت مفتقدا لذلك القدر الكبير من الطاقة والحيوية الذي يعينك على كثير من الأمور ويحسن من كفاءة نومك ومزاجك. فعند ممارسة الأنشطة البدنية يفرز الجسم هرمون الإندروفين المعروف باسم هرمون السعادة، فيتحسن المزاج تلقائيا، وأيضا يعتبر الإندروفين مسكنا طبيعيا للألم فيزيد من كفاءة النوم. ولا تمارس الرياضة من أجل إنقاص وزنك، فلا تتركها إن لم تخسر ذلك الوزن. لا تربط الرياضة بهدف آخر، فقط اجعل لك 20 دقيقة كل يوم لعمل نشاط بدني، أي نشاط بدني تطيقه سواء داخل بيتك أو خارجه. افعلها كتعبير عن امتنانك لنعمة العافية التي وهبت لك، وستجدها مكتوبة في ميزان أعمالك الصالحة إن شاء الكريم. حين اعتمر المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلح الحديبية بعام، كان قد رآهم كفار قريش يطوفون بالكعبة، فقالوا مستهزئين: يطوف اليوم بالكعبة قوم أنهكتهم حمى يثرب، إشارة للضعف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئا أراهم اليوم من نفسه قوة. والضبع صلى الله عليه وسلم بردائه، أي أدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن بحيث يبدي منكبه وعضده الأيمن. وقد فعل مثله شباب المسلمين في طوافهم حول الكعبة ليرى كفار قريش قوتهم بعد أن استهزأوا بهم. كان سيدي صلى الله عليه وسلم عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، والكراديس هي ملتقى العظام، فكان كتفه بارزا قليلا عن ذراعه، وأعلى ذراعه بارزا عن مرفقه سواء البطن والصدر، أي لم يكن بطنه بارزا عن صدره معتدل الخلق، لنا فيه أسوة عليه السلام. تمهل صبرا، إن الله مع الصابرين، أولئك الذين صبروا على شيء أصابهم، لكنه أيضا مع أولئك الذين صبروا لشيء أرادوه. كلما ذكرت لنا كلمة صبر تبادر إلى أذهاننا النوع الأول فقط، صبر رد الفعل والصبر على شيء، ونسينا أن هناك صبرا آخر، صبر الفعل، أن نصبر حتى نحقق أمرا أردناه. صور لنا من النجاح فقط لحظاته الأخيرة، لحظات التتويج، المشهد الختامي، لكنهم لم يصوروا لنا طريقه. ربما طمس طريقه عمدا لإخفاء بعض النجاحات المزيفة أو لبيع منتجات النجاح السريع التي تجتذب الأغلبية، وعلى كل فقد اشتهت أنفسنا لحظات النجاح فقط وآثرت الصوم عن رحلته. أدمانا كل ما يحقق لنا قدرا كبيرا من البهجة بقليل من الجهد، حتى فقدنا حاسة الصبر وفقدنا معنى أحلامنا. نتمنى، لكن إن كان الطريق لما نتمناه خاليا من الإثارة والبهجة تركناه لنبحث عن وصفات سريعة تأتي لنا بما نريد دون السير لها، فتعود لنا تلك الوصفات بخيبة الأمل بدلا من الأمل. خدعوك عندما قالوا أنك يمكن أن تصبح مليونير بين نهار وليل، وأقنعوك كذبا أنك ستجيد تلك اللغة خلال أيام، ووعدوك سرابا بأنك ستخسر وزنك الزائد في أسبوع، وألقوا بك حين اعتقدت أنك ستصبح زوجا ناجحا بمجرد أن تتزوج، أو أبا فاضلا دون فضل. تلك بضاعتهم، لكن بضاعة القرآن صادقة، ساندت كل من أخذ بها حتى أوصلته لما يريد. بضاعة القرآن هي الصبر، صبر المثابرة، صبر الفعل. بيعت لنا مجانية لكن زهد الكثير فيها، فتميز القليل الذي أخذ بها، وأعطاهم الوهاب ذلك الذي صبروا لأجله، وهي أداتك الوحيدة للإنجاز. والنجاح لا يعرف غيرها ولا يطيقها المهازيل. فهذا الإمام أبو حنيفة النعمان، الإمام الكبير الذي ملأ علمه الأرض، حين قيل أن كل من زار الكوفة وقت درس أبي حنيفة ظنها خالية، فالكوفة كلها كانت تحضر درسه، وقال عنه علماء عصره: لم نر أعلم منه في الفقه وفوق كل ذي علم عليم. أترى لكم صبر أبو حنيفة حتى يحصل ذلك العلم؟ 20 سنة يرافق شيخه حمادا 20 سنة، وبدأ بتعلم 3 مسائل فقط كل يوم، يصبر على تلقي العلم طالبا وهو التاجر الغني، وبدأ بتعليم الناس وهو في سن 40 أو يزيد قليلة، ثم أسس مدرسة فقهية حوت كل فنون العلم وقتها، حتى أخذ مذهبه أكثر أهل الأرض. 20 سنة، فهل صبرت لهدف تريده 1 سنة؟ أما أنك تلقي بألواح آمالك إذا شعرت بالملل، وتنسحب إذا عبست في وجهك الظروف؟ أما آن أن تسترد ذلك الحلم الذي شغفك، وتزيح عنه غبار التعجل، فتنكب عليه صابرا متمهلا حتى تملكه؟ ستملكه، أي شيء تمارسه كل يوم ستتقنه، فالممارسات تعطي الملكات. فقط صم آذانك عن المثبطين وابدأ، وما إن تبدأ سينكشف لك الطريق رويدا. واعلم أن المكاره ستلقى عليك لتعرف إن كنت من القلة الصابرة أم من الكثرة المتعجلة، فاصمد وستمضي مرارة الطريق، ويلوح لك ما أردت، ولك في الصلاة ملجأ فاستعن بها يفتح لك. الصبر ضياء، حكمة قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم، رأيتها في ذلك الشيخ الكهل، كان يقرأ القرآن وكأنه أنزل عليه، ضابطا متمكنا، وكان لصوته قوة غلبت شيبته. أعجبت به فقصدته لأتعرف على سره. جاوز 90 ولم يقرأ من مصحف منذ 20 عاما، يختم كل 6 أيام ختمة من حفظه. وجاءت المفاجأة حين أخبرني أن أول تجربة له مع المصحف كانت وهو في 43، قبلها كان له منه فقط الفاتحة وبعض قصار السور. فوضع الهدف وصبر عليه 14 عاما، فحفظ القرآن على مكث وهو في 57، لم يمل ولم ينسحب، فوهبه الوهاب ما صبر لأجله، فأصبح ماهرا بالقرآن والقرآن رفيقه. لم يخذل الصبر أبدا أحدا تشبث به، فهذا فتى ياباني ولد عام 1899 في أسرة تعاني الفقر الشديد. مات 5 من عائلته بسبب سوء التغذية، وقد فشل في الدراسة فتركها وهو في 8. عمل بعد ذلك في ورشة صغيرة، وأقبل على ميكانيكا السيارات وأحبها، فاقترض مبلغا من المال ليعمل حلقات صمام لشركة سيارات كبرى، ولكنها مع الأسف لم توافق مقاييس الشركة. لم ينسحب، دخل المدرسة ليطور تصميم الصمام، وبعد 2 سنين من الجهد والعمل وقع مع الشركة العقد الذي كان يحلم به، ولكنه كان يحتاج إلى بناء مصنع لتزويد الشركة بالكمية المطلوبة، وكانت البلد في حالة حرب، فرفضت الحكومة طلبه بتزويده بالإسمنت. لم يشتكي الظروف، بل قام هو وفريقه باختراع عملية لإنتاج الإسمنت لبناء المصنع، وما أن بدأ التصنيع حتى قصف المصنع أثناء الحرب. أعاد بناء الأجزاء المتضررة من المصنع، ثم بعد أيام قصف المصنع مرة أخرى فتجرع المرارة دون تعبيس، وأعاد بناء المصنع مرة ثانية، وهكذا بدأ يصنع الكميات المطلوبة لتلك الشركة. لكن عندما كان يعيش نشوة النجاح حدث زلزال كبير فأصبح المصنع أثرا بعد عين. وفي هذه الأثناء حدثت في بلدته أزمة أخرى، فقد عانت اليابان من انقطاع في إمدادات البنزين. كان يراها الأغلبية أزمة، لكن صاحبنا بعزيمته رآها فرصة، وقام بتصنيع دراجات هوائية بمحرك يعمل على الكيروسين المتوافر بدلا من البنزين، ونجحت الفكرة وحققت نجاحا ساحقا. وبدأ يحصد إنجاز صبره وهو في 69 من عمره، حين باع شركته 1,000,000 دراجة نارية إلى الولايات المتحدة، وكانت تلك هي البداية للانطلاق للعالمية. وما زالت شركته قائمة حتى الآن، ويعمل فيها ما يقرب عن 100,000 عامل، لأن رجلا واحدا فقط عزم على ألا يتوقف عن المحاولة. لقد استطاع سوتشيرو هوندا أن يقف صلب العود أمام الفقر والفشل الدراسي وموت 5 من عائلته بسوء التغذية والحرب وتحطم مصنعه مرتين والزلزال المدمر والركود الاقتصادي، يضاف إلى ذلك المنافسة الشرسة والعنيفة والمستمرة من الشركات الكبرى، حتى أصبح شركة هوندا أحد أعمدة اقتصاد اليابان الآن. اصبر تظفر ترضى، قد أفلح. جرب أن تأخذ بيد عجوز لتعبر به الطريق، وستشعر أنك أهم رجل على هذا الكوكب. أو أن تهدي بعض طعامك لقط جائع لتعرف أنك أكثر فاعلية من الأمم المتحدة. أو أن تدس بضعة دراهم في يد مسكين لم يسألك، وسينتابك شعور عجيب بالسعادة. وإن فعلت هنيئا لك، فأنت من المفلحين. تلك الأرض التي نحن عليها نسبة إلى الكون، كحصاة صغيرة ملقاة في بيتك لا تكاد تراها. أخبرنا رب هذا الكون الواسع ومالكه بالمفلحين طبقا لمعاييره هو سبحانه، فتركنا نحن معايير العليم وانشغلنا بمعايير فوربس وشروط أوسكار وتقديرات نوبل وغيرها، فظننا أن من فاتته تلك المعايير هو نكرة مستبعد بائس. غضب رجل الأعمال البريطاني جيمس دايسون عندما تم تقديمه في إحدى الندوات على أنه أغنى رجل في بريطانيا، وقال للمحاور: أنا لست حسابا بنكيا حتى تقدمني طبقا لما أملك من ثروة، أنا أفتخر بأنني أب يحب أبنائه ومهندس مخترع له أعمال مفيدة قبل أن أكون غنيا. هذا رجل ألقى بمعاييرهم على الأرض، واتخذ لنفسه معايير حقيقية يرضاها، معايير لا تعتمد على حسابه البنكي ولكن تعتمد على حسابه النفعي. ورب الكون الكريم جعل لنا معايير الفلاح بسيطة متاحة كل يوم وليلة لمن يريد الأخذ بها، ليست معقدة كمعايير فوربس ولا مبهمة كترشيحات نوبل. تنادينا حي على الفلاح، النجاح هنا فلا تستمع لهم. يا من صليت صلاتك وجاهدت أن تكون خاشعة، ارفع رأسك فأنت من المفلحين عند الله. ارفعها عزا لا تكبرا، ارفعها والتقط بقايا ثقتك التي حطمتها معايير الفلاح الكاذبة حتى ظننت أنك عاطل لا تنجز شيئا. ارفعها فأنت من القلة التي اجتازت معايير رب هذا الكون. اكتبها ضمن إنجازات يومك، ولو لم تكتب غيرها لكفتك. أقم لها احتفالا كل عام، حدث بها نفسك كلما سخروا منك وقارنوك بقياسهم. تلك ليست دعوة للعجب أو القعود، فكل أدرى بنفسه، ولكنها دعوة لاسترداد الثقة وتقدير الذات في زمن تفنن فيه إبليس في التحقير منا وتثبيطنا. هي دعوة للسعي، لكن شتان بين ساع محطم اختلطت عليه المعايير فظن أنه بطال لا رجاء فيه، وبين ساع تملأه الثقة بالله، يعلم في قرارة نفسه أنه متميز ناجح في نظر خالقه، فيسعى قويا محققا ما أراد. إن الله اصطفى لنا دينا مضادا للاكتئاب باعثا للسعادة، تسقي فيه كلبا فتجد أن الجائزة الجنة، تبتسم في وجه أخيك فتكتب لك صدقة، تسقي فيه قلبا فتدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة لتحتفل بك الملائكة، فتعلم أنك كنت في الدنيا من القلة المفلحين وأنت لا تدري. تاج المفلحات، رأى ذو النون المصري جارية متعلقة بأستار الكعبة تقول: يا سيدي بحبك لي غفرت لي. فقال لها: تأدبي يا جارية وقولي بحبي لك لا بحبك لي. فقالت له: أسكت يا بطال، فإني كنت في عقر دار الكفر لا أدري عن الله شيئا، فأرسل الله أولياءه وقتل منهم كثير حتى نصرهم على قومي، فعرفت الله وشهدت أن لا إله إلا هو، رب فعل كل هذا لأجلي، وسالت دماء أوليائه حتى أعرفه، ألا أناجيه بحبه لي؟ هي في نظر الناس جارية، لكنها ترى نفسها ملكة مدللة، يكفيها تميزا أن عرفت الله وناجته، رأت تدبيره لها معية خاصة، فانطلقت تناجيه بحبه على مسمع الخلق، غير متخفية ولا متخافتة، قوية واثقة، إيمانها بالله جعلها مؤمنة بنفسها أيضا، أماه، أختاه، يا من تقومين على بيت بالرعاية، وعلى صغار بالتربية، فأخبروك أسفا أنك ربة بيت، ووضعوك في ذيل قائمة المفلحات، أخبريهم أن الجبار وضع الجنة تحت قدميك، وأنك ستأتين يوم الحساب بموازين صالحات كثيرة ثقيلة لا تدرين عنها شيئا، أعمال لم تعمليها وقد كتبت في كتابك. نعم، فما ظنك برعاية رضيع والقوامة عليه بالسهر والتعب حتى ينشأ موحدا مؤمنا؟ أهين هذا؟ أي ملك سيكتب صبر تلك السنين من الجهد، ملك اليمين أم ملك الشمال؟ كل ثانية في عمر ابنك رضيعا هي في ميزانك، وكل أعماله الصالحة لك منها نصيب، وكل طعام تعدينه لأهل بيتك لك به صدقة عن كل بطن. فهنيئا لك الباقيات الصالحات، هنيئا لك حسنات كالجبال، هنيئا لك تاج المفلحات. وتلك امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، أسبابها محدودة، أخرجت لنا مجموعة من أعلم أهل الأرض، فهمت وعد الله الواسع بأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فبحثت عن تلك الذرة وعملت عليها داخل بيتها دون ضجيج، فجعلها الكريم سببا جاريا للخير ينتفع به. خرج زوجها مجاهدا مع جيوش المسلمين وتركها حملة، ولما رجع بعد 27 سنة دخل مسجد المدينة، فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف عليها، وإذا فيها مالك والحسن وجمع ممن أصبحوا أئمة العلماء بعد ذلك، جميعهم يأخذون العلم عن فقيه ترأس الحلقة. فلما سأل عن ذلك الفقيه صاحب الحلقة أجابوه بأنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابنه. تلك امرأة سطرت اسمها بين رؤوس العلماء وهي ليست بعالمة، وأجرت لها صدقة جارية إلى يوم القيامة يعجز الأغنياء عن محاكاتها، نفعت الأمة كلها وهي لم تتخطى عتاب بيتها. إن لم تكن تلك المفلحة فمن تكون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لما سمحنا للشيطان أن يحقر لنا أعمالا عظمها لنا ربنا، ووعدنا فقرا فأملى علينا شروطا للفلاح ليست في كتابنا، أولئك المفلحون. أب بسيط مزارع غير معروف في الأرض، علم أن ابنه يخدعه في أمر ما، ففضل الإحسان للابن عن عقابه، وكان صادقا. اختبار بسيط يمر علينا في اليوم مرارا، اختبار الإحسان، اختبار يستغرق ثواني، لكنه اختبار للفلاح. ليس بالضرورة أن تجتاز اختبارات هارفورد حتى تكون مفلحا. نجح هذا الرجل في ذلك الاختبار البسيط كحاله، ومضى دون أن يدري أن ثمرة إحسانه ستبلغ الآفاق. أراد لابنه أن يكون طالب علم، وأراد ابنه أن يكون مزارعا. أصر الأب فأطاع الابن وهو عابس، التحق بالأزهر على كره، وبعد عامين قرر أن يرهق أباه ماديا حتى يعزف عن رأيه. استدعى الابن أباه حتى يشتري له كتب العام الجديد، واتفق سرا مع صاحب المكتبة أن يزيد له كتبا ليست مقررة عليه حتى يذيق أباه مرارة اختياره للعلم. خرج الأب البسيط مسافرا من ريف مصر إلى القاهرة مدينة الأزهر ملبيا طلب ابنه، وهو لا يعلم أن الملائكة جهزت له دفاتر صالحات ما زالت باقية إلى الآن. وما أن أتى المكتبة حتى وجد نفسه متورطا في شراء كتب ضخمة كالصخور يعجز عن حملها، ليسأل ابنه متعجبا: أمقرر عليك هذا؟ فيقر له الابن الذي ظن أن خطته قد نجحت. أسرها الأب في نفسه ودفع ثمن الكتب التي باع لأجلها بعض أملاكه، واستأجر عربة لحمل الكتب لغرفة ابنه. زاد إحسانا ليقضي ليلته يغلف تلك الكتب المزخرفة حتى الفجر. صلى مع ابنه ثم توجه لمحطة القطار عائدة. وقبل أن يتحرك القطار بدقائق، وبينما يود ابنه قال له كلمات جعلها الله سببا في تكوين وجدان عالم: يا محمد، إني أعلم أن تلك الكتب ليست مقررة عليك، ولكني اشتريتها وغلفتها عسى أن تنفعك فتصبح عالما. غادر الأب لكن كلماته ظلت باقية. اهتزت أعماق الابن أمام ذلك الإحسان. استحيت نفسه التي أمرته مكرا فعاهدها أن يحقق رجاء أبيه. عاد إلى غرفته للعلم مشمرا بعد أن غادرها كارها. رجل بسيط لم تتصدر صورته مجلة فوربس ولم يذكر اسمه على كتاب. رجل من أولئك الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعدوا. أخرج لنا بفضل من الله إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي، الشيخ الذي جمع بأسلوبه السهل وحديثه الشيق قلوب ملايين المسلمين. آذان مصغية وعيون شاخصة، أعناق مشرئبة وقلوب تنصت بإيمان. الصغير والكبير والمتعلم والأمي، الكل متحلق حول كرسي ليستمع إلى خواطره الإيمانية للقرآن. يحدثهم بلغتهم البسيطة، لا يقاطع حديثه إلا ابتسامات الحضور أو كلمة الله ممدودة بعض الشيء دليلا على فهم ما كان غامضا. كان هكذا درسه لعشرات السنين، وكل هذا في ميزان رجل بسيط حظه من العلم قليل لكنه من المفلحين. لم يكن يقصد أن يكون ابنه إمام الدعاء، أراده فقط متعلما، لكن هكذا الإحسان وهكذا رب الإحسان. مثقال ذرة. لا تنتظر حتى تدير شركة رأس مالها ملايين الدولارات، أو أن تفوز بجائزة الرجل الأخضر، كي تخبر ذاتك المنهكة أنك من المفلحين. فتش عن ذرات الفلاح في يومك واظفر بها. زك ذاتك، أو أضف شيئا لحياة الخلق حولك. إن خرجت ساعيا لتكفي أهل بيتك حلالا، فأنت في سبيل الله، قد رفعك الله العظيم، فلا تجعل أحدا يضع منك. يحبك الله على هيئتك أيا كانت، وأنت عنده من المفلحين. يا من غضضت بصرك في زمن أطلق فيه الرجال أبصارهم، أنت من شرفاء القوم. لك سيرة ذاتية غير تلك التي تطلب بها عملا، سيرة تكتبها الملائكة. عندهم سرقة الأعراض أشد من سرقة العوارض. فهنيئا لك وسام الشرف، أنت من المفلحين. ومن هؤلاء المفلحين موظف بسيط تقي، جلس على مكتب رث لهيئة عامة في مكان غلب عليه ضجة الصياح. ظهر من الرجل ابتساماته فقط حتى غطى زحام الناس باقية. أقرانه يصرخون ويبطشون ويتلكعون، لكنه كان هادئا رغم اضطراب كل شيء حوله، مبتسما في وجه كل من قصده، صابرا مع كبار السن، منجزا من آتاه عابسا ودعه ضاحكا. هذا الرجل على بساطته حوى في بشاشته وثباته مئات الكتب التي عجز عن تطبيقها. ذلك الذي خنقت الربطة عنقه، فتكلح وجهه، وتقطب جبينه حتى أتعس كل من يلقاه، متنكرا في النجاح وراء لافتة وضعت على مكتبه نقش عليها مدير، وهو لا يحسن إدارة نفسه. هذا الرجل السهل لو رآه توني شاي مؤسس أفضل نظام خدمة عملاء في الكوكب لجعل منه منهجا يدرس في أكبر الشركات، لأنه من المفلحين. هذا الذي خذلك ثم ندم فأتاك آسفا متلعثما يبحث عن الكلمات، فقصرت عليه السرد ووفرت عليه الاعتذار وبدلت الحديث لتسأله عن حاله ليرى الصدق في عينيك فيطمئن أنك قد عفوت. وقتها أنت من المفلحين، فالعفو فلاح. لضد العفو قامت حروب نفسية وبشرية، قطعت أرحام، مزقت صدقات، خربت بيوت. لضد العفو ولضده فقط يكافئ إبليس صبيانه، فالصفح اقتصاد القلب، يوفر نفقات الغضب وتكاليف البغض. هنيئا لك السيادة، فإن من عفا ساد. يا من أحييت سنة من سنن المختار صلى الله عليه وسلم، أنت من القليل المتميز. لك أجر كأجر 50 صحابيا. أخبرهم بها حين يسألونك ماذا أنجزت. قل كلمة طيبة تكن من المفلحين، فإليه يصعد الكلم الطيب. فإن كلمة أنقذت موسى من بطش فرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ومن بعدها تغير كل شيء، لا تقتلوا يوسف، أيضا كانت كلمة تعافت بها أمة كانت على حافة الجوع. عيسى ما كان سوى كلمة، مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة نور، أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعرض عن الغيبة، سد دينا عن مدين، أطعم مفترشي الطريق، قبل يد والديك، علم أبناءك قيمة نافعة، كن أنت السعادة لأهل بيتك، زر مريضا، اهدي لدار أيتام، تصدق ببعض ملابسك، صل الضحى، اذكر الله كثيرا، ابني لك بيتا في الجنة. وتلك ليست دعوة للقعود، بل دعوة للسعي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سيد التفاؤل، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أعظم عبارة تفاؤل قيلت في التاريخ، عبارة تغير لها التاريخ، حوت داخلها قوة ليست كأي قوة، القوة بالله، وكفى بها قوة. بدا قائلها أنه لا يملك أي قوة مادية وقتها. فداه نفسي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان في أضعف حالاته وأشد أوقاته، مهاجرا طريدا شريدا مهدورا دمه، ماءة ناقة وضعت لمن يأتي به حيا أو غير حي. فتقدم فارس من فرسان قومه القليل، سراقة بن مالك، طويل القامة، عظيم الهامة، بصير باقتفاء الأثر، صبور على أهوال الطريق، وكان إلى ذلك كله أريبا لبيبا، وكانت فرسه من عتاق الخيل. لبس سراقة درعه، وتقلد سلاحه، وامتطى صهوة فرسه، وطفق يغد السير ليدرك محمدا قبل أن يأخذه أحد سواه. مضى يطوي الأرض طية، لكنه ما لبث أن عثرت به فرسه وسقط عن صهوتها فتشاءم، أقامها ومضى فعثرت به مرة أخرى فازداد تشاؤمه، هم بالرجوع حتى أبصر محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فمد يده إلى قوسه، لكن يده جمدت ولم تتحرك. رأى قوائم فرسه تغوص في الأرض والدخان يتصاعد من بينها، دفع الفرس فإذا بها كالجبل الراسخ. لم يجد سوى المختار صلى الله عليه وسلم ليستغيث به، فقال بصوت ضارع: يا هذان، ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي، ولكما علي أن أكف القوم عنكما. فدعا له الصادق الأمين فأطلق الله له فرسه، تحركت أطماعه، نقض عهده، فدفع فرسه نحوهما ليدركهما، حتى صار بينه وبينهما مسافة فرسخ. فغاصت قوائم فرسه مرة أخرى، فعلم أنه يطارد معصومة، فنادى: إليكما زادي ومتاعي وسلاحي، ولكما علي العهد أن أرد عنكما من ورائي من الناس، لكن القوم وضعوا 100 ناقة لمن يدرككم، فعاهدني يا محمد أن تكرمني إذا ظهر دينك وعلى أمرك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة متعجبا: كسرى من؟ كسرى بن هرمز ملك الفرس. فقال صلى الله عليه وسلم: هو أعني. قال سراقة: يا محمد، أتعدني سواري كسرى وأنت فار هارب؟ يا محمد، إنك رجل لا تكذب، فاكتب لي بذلك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقال: اكتبها له. فكتبها الصديق على رقعة ودفعها إليه. ذلك الوعد الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة كان يعني أنه سيصل إلى المدينة سالمة، وسيؤسس دولة وجيشا، وذلك الجيش سيفتح البلاد حتى يحارب أقوى دولة على الأرض وقتها، فارس، وينزع ملك حاكمها، أحد أشد ملوك الأرض وأكثرهم بطشا، كسرى. بل ستبلغ قوة هذا الجيش أن يغنم زينة كسرى نفسه، تاجه المرصع بالدر، وثيابه المنسوجة بخيوط الذهب، ووشاحه المنظوم بالجوهر، وسواريه اللذان لم ير مثلهما. ما هي تلك القوة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد أوقاته يعد أعرابيا من البادي أنه سيلبس سواري أقوى ملوك الدنيا. وعد الله. وعد الله العليم رسوله أن رسالته ستنتصر وتظهر على أقوى أمم الأرض. هكذا كان الوعد فقط، لم يتضمن الوعد أي أسباب مادية يمكن التشبث بها، أو توقيتا محددا، أو معجزات خارقة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم مسبقا، بل أمر الله عز وجل حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بكل الأسباب للهجرة، فأعد الراحلتين وتخفى هو وصاحبه واتخذ دليلا وسلك طريقا للمدينة غير الذي يسلكه الناس. اتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الوعد الرباني، وجعل منه قوة باعثة للتفاؤل يضرب بها المحن والشدائد. قبل واقعة سراقة بأيام، تخفى المختار صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في غار ثور، تتبعتهم كفار قريش بسيوفهم عازمين قتلهم، حتى وصلوا إلى أعتاب الغار. بكى الصديق خوفا على حبيبه، وهمس إليه أن لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرهم. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. قالها النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بوعد ربه، الوعد فقط، لم يعلم وهو يقولها أن هناك معجزة ربانية تدبر له على أعتاب الغار. لم يسأل ربه عن كيفية نصره، ولم يتساءلها حتى في نفسه، اكتفى بوعد الله له فتفاءل به، وبث ذلك التفاؤل في نفس صاحبه. أيده الله بجنود محجوبة، وروي أن عنكبوتا نسجت خيطها على مدخل الغار، فانصرف عنه مشركو قريش. والعجيب أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى لم يتحقق في حياته صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا حياة صاحبه الصديق الذي شهد الواقعة، بل فتح المسلمون فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان وقتها سراقة بن مالك شيخا مسلما. فوعود الله تتحقق لمن صدق وآمن بها، أقصد هنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تفاءل بوعد لم يتحقق في حياته. أتى الفاروق بالغنائم وفيها زينة كسرى ابن هرمز، فنادى الفاروق سراقة وألبسه قميص كسرى وخفيه وقلده سيفه، ووضع على رأسه تاجه وألبسه سواريه. وقال عمر رضي الله عنه: الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله، والحمد لله الذي سلبهما كسرى. الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك عربيا من بني مدلج. ثم أركب سراقة فرسا طاف به المدينة المنورة احتفاء والناس حوله. الله هو الله، وعود الله ثابتة لا تتغير، وزوال الدنيا أهون على الله القدير من ألا يحقق وعده للمؤمنين. لكن هل نحن تعاملنا مع وعود الله العزيز لنا كما تعامل معها معلمنا صلى الله عليه وسلم؟ هل تشبثت قلوبنا بوعود الله وسط الشدائد؟ أم نبدأ في التذمر والسخط مع أول اختبار وننسى وعد الله؟ خندق الأمل. تمر الأيام، ويؤسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة وجيشا في المدينة. وبعد أن خرج من مكة متخفيا هو وصاحبه الصديق فقط، يبدأ في مواجهة كفار قريش بصحابته من رجال المسلمين، وتتتابع الغزوات، ويكون النصر للمؤمنين في أغلبها، حتى تأتي غزوة الأحزاب الخندق، حين قررت قريش أن تحاصر مدينة النبي الكريم متحالفة مع عدد من القبائل الأخرى، فجمعت ما يزيد عن 10,000 مقاتل، وتحركت هذه الأحزاب معا لتحاصر المدينة، تماما كما تحاصرنا الدنيا أحيانا حتى تكاد تخنقنا، وتتحالف الظروف ضدنا لتختبر إيماننا بوعد الله. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، وجلس مع صحابته يشاورهم، وكانوا مهاجرين وأنصارا وأعاجم ليسوا بعرب. كان من أعاجم المسلمين في المدينة صحابي اسمه سلمان الفارسي، هرب من فارس يبحث عن الدين الحق بعد أن وجد قومه يعبدون النار. عايش المجوسية والنصرانية واليهودية قبيل ظهور الإسلام. أثناء مصاحبته لأحد الصالحين من النصارى، أوصاه ذلك الرجل الصالح قبل موته بأن يرحل إلى أرض العرب، فسيبعث فيهم نبي على دين إبراهيم. فانتهى الترحال بسلمان الفارسي أن بيع كعبد ليهودي في المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، اعتنق سلمان الفارسي الإسلام، الدين الذي كان يبحث عنه. وبينما يتشاور الصحابة في أمر حصار المدينة، أشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندقه، وقال: إن كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فعدد قريش وحلفائها تجاوز 10,000، بينما عدد المسلمين في المدينة لم يتجاوز 3,000، ولن يستطيع 3,000 مواجهة 10,000 إلا من خلال خندق، فيتجنبون هجوم 10,000 عليهم هجمة رجل واحد. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على حفر الخندق شمال المدينة، حيث كان لشرق المدينة وغربها حماية طبيعية، مرتفعات وغابات، وجنوب المدينة يسكنه يهود بني قريظة، وكانوا على عهد مع رسول الله. وبينما يحفر صحابة النبي الكريم الخندق، يأتي الخبر بأن يهود بني قريظة قد خانوا العهد وتحالفوا مع قريش ليصبح جنوب المدينة ثغرة في ظهر المؤمنين. ثم يبدأ المنافقون بالتسلل من صفوف المؤمنين، متحججين بأن بيوتهم أصبحت عورة، فينزل قول الله العليم: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. كل هذه الابتلاءات تحدث لأشرف الخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه هم صفوة الخلق السابقون الأولون. وصف الله الرحيم ذلك الابتلاء بالزلزال الشديد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي خضم تلك الأمواج المتلاطمة من المحن، يعترض طريق المؤمنين في حفر الخندق صخرة عظيمة، يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنجدين به في إزاحتها، فيشمر عن ساعد الجد ويضرب الصخرة 3 ضربات. ومع كل شرارة يحيي سيد التفاؤل صلى الله عليه وسلم الأمل في نفوس أصحابه، يتكئ على نفس الوعد الذي وعده ربه مؤمنا به، فيقول في الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ويقول في الثانية: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. وفي الثالثة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة. فيظهر نعيم بن مسعود، قائد من المشركين المحاصرين للمدينة وقتها، يعيش حياة المجون والعبث والخلاعة، أبعد ما يكون عن الإسلام وضوابطه، لو أسلم المشركون فلربما كان هو آخرهم، يتسلل من جيش الأحزاب القوي الكثير إلى جيش المؤمنين القليل المحاصر، معلنا إسلامه سرا. هكذا دون مقدمات أراده الله المهيمن الذي تفاءل به المؤمنون، ليصبح نعيم بن مسعود جنديا من جنود الله، فيوقع نعيم الخلاف بين قريش وبين يهود بني قريظة، لتدب الفرقة بين الفريقين وتتفتت الأحزاب. ثم يبعث الله الجبار ريحا شديدا قاسية البرودة، لم تترك للكافرين خيمة إلا واقتلعتها، ولم تترك قدرا إلا قلبته، ولم تترك نارا إلا أطفأتها، فلا يستقر للأحزاب موضع ولا مقام، فيعودون من حيث أتوا خائبين منهزمين. يصف الله ذو القوة المتين حالهم بالزلزال الشديد، ويصبح جنوب المدينة ثغرة في ظهورهم، ويتسلل المنافقين من الصف ساخرين قائلين: يعدنا محمدا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه قضاء حاجته. ومع ذلك لا يشتكي النبي وصحابته رضوان الله عليهم، لا يقولون: لماذا كل هذا يا رب، ونحن أول من آمن بك، بل يعمدون بما توافر لهم من أسباب، متفائلين بوعد الله لهم. فهموا الواقع فلم يسخطوا عليه، فهموا سنة الله فلم يشتكوا. لم يعدهم الله بأن الطريق للنصر سيكون سهلا ممهدا، لكن وعدهم بأن يرافقهم الطريق، وكفى بها رفقة ومعية، لأنهم هم من سيغيرون الواقع، سيبتلون ويزلزلون وتبلغ القلوب الحناجر، والله معهم يسمع ويرى، إلى أن يشتد الخناق وتتعقد العقد وتتوقف الأسباب، فيتدخل الله بلطفه جل جلاله فينصرهم من حيث لا يحتسبون، فتسكن القلوب التي بلغت حناجرها، وتخرج من محنتها متعبدة لربها كأنها تراه. زيادة الإيمان. قصة الخندق بكل ما فيها من أحداث ليست فقط قصة عاطفية مشحونة بالرموز، ووعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيها لأصحابه بفتح الشام وفارس واليمن لم يكن فقط وعدا لرفع الهمم وشحن الطاقات. كلمات المختار صلى الله عليه وسلم كانت مختارة محكمة، وقتها ومكانها كان وحيا، ما قيل وما حدث كان له غرض أساسي وهو زيادة الإيمان كما يسميه القرآن الكريم، بينما يطلق عليه علم النفس الحديث اسم التفاؤل المكتسب. التفاؤل المكتسب هو تفاؤل مبني على تجربة واقعية حدثت، وهو مختلف تمام الاختلاف عن كونه كلاما تحفيزيا أو عبارات تشجيعية فقط. فعبارات الأمل أيا كانت قوتها غالبا لن تعمل في الأوقات العصيبة ما لم تكن مدعومة بتجربة أو تجارب سابقة تجعلك مؤمنا بما تعتقده أو تقوله، أو أن تكون هي ذاتها وعدا أنت تعلم أن قائله قادر على تحقيقه. تجربة تعطلت فيها الأسباب، سدت المنافذ، غلقت الأبواب، صرف عنك كل شيء لتتركك خالصا لله، فتتشبث بوعده وتعتصم بحبله فينجيك ويكفيك، ليستقر في قلبك أن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في الغد ما يكون، فتكتسب تفاؤلا به. لذلك كان لابد لصحابة الخندق رضوان الله عليهم أن يمروا بتلك المحنة التي وصفها الله بالزلزال، لأنهم هم الذين سيحملون رسالة الله إلى مشارق الأرض ومغاربها، وقادم التحديات أصعب وأشد. كان لابد لهم أن يكتسبوا تفاؤلا مبنيا على تجربة واقعية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يعدهم. يجتمع عليهم الأحزاب وتخرق الأسباب حتى تبلغ القلوب الحناجر، ليتدخل الله بلطفه فينصرهم، ليعيشوا حالة من أعمق حالات الإيمان بالله. زيادة في الإيمان تجعل قلوبهم وكأنها ترفرف حول العرش. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زادهم إيمانا، أوليس المؤمن مؤمنا وانتهى الأمر؟ وهل يحتاج المؤمن إلى زيادة الإيمان؟ نعم، كل مؤمن يحتاج لزيادة الإيمان، وأنا أقصد هنا المعنى المباشر والصريح للإيمان لا الالتفاف حول المعنى. نحن نؤمن بالله لا نراه، لكن أراد لنا الله الرحمن أن نعبده وكأننا نراه، أراد لنا أن نشعر بمعيته في كل وقت، فيرسل لنا تجارب وإشارات تزيد إيماننا به والتفاؤل إليه. قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الهجرة النبوية ليس كقلبه بعدها، ذلك الفؤاد الذي بكى خوفا على خليله صلى الله عليه وسلم في الغار وسيوف المشركين على بعد قدم منهم، خرج من الغار وقد وقر في قلبه زيادة في الإيمان وتفاؤل بالله، جعله يتصدى لواحدة من أشد المحن على المسلمين بعد ذلك أيام خلافته، وهي ردة العرب عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام طلب زيادة الإيمان من ربه جل جلاله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاكتسب بعدها تفاؤلا جعله صابرا ثابتا وهو مقيد ملقى به في النار، وزيادة في الإيمان جعلته يخضع لأمر ربه بذبح ابنه دون سؤال أو جدل، واطمئنانا في القلب جعله يترك أهله بواد غير ذي زرع عند البيت المحرم غير خائف أو متردد. إذن التفاؤل ليس مسكنا للآلام بل دافع للعمل رغم الآلام. التفاؤل ليس كلمات مجردة نخدع بها أنفسنا، بل زيادة إيمان في أوقات اشتد فيها وثاق الشدائد. حتى أعظم آية باعثة للتفاؤل في القرآن الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بدأت به ألم للتذكير والقياس على ما مضى، للتأكيد على أن التفاؤل لا يقام على الفراغ والأوهام كما يعتقد اليائسون، إنما هو زيادة في الإيمان مكتسبة من رب عودنا الجميل. وكأن الله العليم يقول ألم نشرح لك صدرك، ألم نضع عنك وزرك، ألم نرفع لك ذكرك، كتذكير بالتجارب السابقة الجميلة مع الله. ليكسب حبيبه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا في واحدة من أشد الأوقات عليه حين انقطع الوحي فترة من الزمن، لتجعل قلبه مطمئنا به إن مع العسر يسرا. وسورة الضحى التي سبقت سورة الشرح في الترتيب وفي النزول، وفيها وعد للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، كباحث للتفاؤل في نفس الحقبة التي انقطع فيها الوحي واشتد إيذاء كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، حتى قالوا إن رب محمد ودعه وقلاه. جاءت ألم أيضا للتذكير والقياس على ما مضى، للتأكيد أن تفاؤل المؤمنين هو تفاؤل مكتسب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. موسى التفاؤل. ذكر الخوف في قصة موسى عليه السلام أكثر مما ذكر في غيرها، ولم يستحي كليم الله أن يبوح بخوفه لله. يكلمه الله تعالى تكليمة، ويأمره دون واسطة الملاك أن يذهب لفرعون، فيقول عليه السلام: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فيكسبه الله الرحيم زيادة الإيمان، فيريه من الآيات والمعجزات ما يثبته عند ملاقاة فرعون وسحرته. ثم يخبره الله العليم بقصة ولادته ومعيته له وهو طفل رضيع لا حول له ولا قوة، وأنه جل جلاله نجاه من الغم حين قتل نفسا بغير عمد. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. كل هذه المنن كانت تذكرة هدفها تحطيم خوف موسى عليه السلام، فوصل به إلى مقام إيمان فريد جعله متفائلا بالله حين تعطلت الأسباب وأصبح البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم. حينها قال أصحابه يائسين: إنا لمدركون، بينما قال هو عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. في الوسط اليائس المتشائم الذي كان يحيط بموسى عليه السلام، تبدو كلمات البشرى والتفاؤل كلمات واهية لا تسمن ولا تغني، هكذا يظن اليائسون دائما، فلا تجد متفائلا إلا واتهم أنه يعيش في عالم موازي جاهلا بالواقع بعيدا عن المنطق. لكن تفاؤل موسى كان مكتسبا، فتلك لم تكن أول محنة يمر بها تتعطل فيها الأسباب، لذلك كان على يقين تام بأن الله الذي كفاه بالأمس سيكفيه ما هو كائن وقد كان. وعلى الجانب الآخر وصل التشاؤم بأصحابه إلى الكفر. ظهر تشاؤم بني إسرائيل حين نصر الله نبيه موسى على سحرة فرعون، فبدلا من أن يتفاءلوا بذلك النصر قالوا لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فهكذا نفس اليائس لا ترى خيرا ولا تلاحظ فضله، دائمة التشكي. لم يتأثر متشائمو بني إسرائيل بآيات موسى، بينما تأثر بها سحرة فرعون، فأعلنوا إيمانهم على الملأ غير آبين لتهديد فرعون لهم. تأثر السحرة الذين هم أشد الناس كفرا، ولم يتأثر اليائس المتشائم. تبدل حال سحرة فرعون من بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إلى زيادة في الإيمان، فقالوا لفرعون الذي أقسم بعزته: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تبدلت قلوبهم وغمرهم اطمئنان عجيب بالله، وما زالت قلوب بني إسرائيل اليائسة باردة جامدة لم تتأثر، متربصة أي فرصة لتنتصر لتشاؤمها. ثم تأتي حادثة البحر فيقولون: إنا لمدركون، وكأن سوء الظن بالله عقيدتهم، فينجيهم الله بآيات عظيمة ويغرق فرعون وجنوده أمامهم. فبدلا من أن يزدادوا إيمانا بعد تلك المعجزة العظيمة، حجبتهم عقليتهم اليائسة فتناقص إيمانهم. فما إن اجتازوا البحر مع موسى حتى وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قادتهم النفس اليائسة المتشائمة إلى الكفر، فاحذر التشاؤم وأهله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رأيت الله هو عنوان لمدونات أحتفظ بها وأحب النظر إليها. تلك المدونات ليست خواطر شخصية، بل تجارب واقعية حدثت، شدائد ومحن، فتوحات وعطايا، منع لحكمة. أعلم أن عنوانها ربما يثير الانتقاد، لكني أحب تلك اللفظة، فلا معنى يصف شعوري غيرها. رأيت الله كلمات أرددها عقب كل معركة مع هذه الدنيا. رأيت الله في فعله، في قدرته، في إرادته وتدبيره. رأيت الله حين أشكت على السقوط فأقامني هو. رأيت الله حين سدت الأبواب فاستقبلني هو. رأيت الله حين قالوا مستحيل فمكنني هو. تفاءلت به فأعلنت أنا الحرب على الدنيا، وقلت هاتي ما شئت، فمن معه رب أنت قبضته، لا يعد منهزما. لذلك آمل أن يكون لك مدونة مثلها، سميها كما شئت، المهم ألا تجعل العطايا تنسى والشدائد تمضي دون ملاحظة فضل الله وهيمنته ولطفه. دون تلك التجارب واجعلها مرجعا تتفاءل به، عاود قراءتها كلما أقبلت عليك الدنيا بتحد جديد. تلك المدونات هي حصنك ضد الكند، حتى لا تنسى العطايا ولا تتخذ الشدائد منبعا للشكوى. أحيانا يرسل الله لك تحديا ليس له حل، وعقبة لا كشف لها إلا هو، لأنه سبحانه يريدك أن تراه في صفاته، يريد أن يسمع صوتك، ذلك الصوت الذي اعتاد أن يبث شكواه للجميع إلا خالقه. حينها يقر كل نفس من أنفاس ذلك الصوت أنك مؤمن بإله قادر على كل شيء، وما أن يسمع الله صوت استغاثتك حتى يعطيك مسألتك ويفك كربك، فتصل لمقام زيادة الإيمان وتكتسب تفاؤلا تتحدى أنت به الدنيا. من أولئك الذين رأوا الله القدير في فعله الطبيب الأمريكي دكتور لورانس براون، الذي ترك الإلحاد واعتنق الإسلام دون مناظرات علمية أو جدل فلسفي. وقد روى تجربته يقول: حين ولدت ابنتي الثانية تم أخذها مباشرة من غرفة الولادة في المستشفى إلى غرفة العناية المركزة. لم أكن أعرف السبب، لم يخبروني بشيء، كنت طبيبا أعمل بنفس المصحة، مستشفى جامعة جورج واشنطن، وهو أحد أشهر المستشفيات في الولايات المتحدة، وكانت الرعاية الطبية به على أعلى مستوى، لذلك لم يكن هناك أي خطأ طبي أثناء الولادة، ولكنني اكتشفت أن لون ابنتي كان أزرق غامق من مستوى صدرها إلى أصابع أقدامها، ولأنني طبيب فهمت أن جسد ابنتي لا يصله الأكسجين، لذلك كان لونه أزرق، وقد أظهرت الموجات الصوتية للقلب ضيقا شديدا في أوعية الدم الرئيسية. أدركت أن جسد ابنتي يختنق وأنها تحتضر. عندما رأيت حالة ابنتي شعرت أنني وللمرة الأولى في حياتي عاجز عن فعل أي شيء، شعرت أنني بحاجة إلى قوة عظمى. كنت ملحدا قبل ذلك، أؤمن بالنظريات الفلسفية للإلحاد، أنكر وجود الله، وكنت أجادل الناس ليبتعدوا عن الإيمان به. غادرت غرفة العناية المركزة لعدم تحمل رؤية ابنتي ذات اليوم الواحد تحتضر، وتركتها مع فريق الأطباء المختصين. طيلة حياتي كنت إذا أردت شيئا ما أعرف كيف أنطلق إليه وأحققه، كان هذا هو مفتاح النجاح بالنسبة لي، لكن هذه المرة شعرت بالعجز التام. ليس هناك شيء في عالمي القوي يمكن أن يساعد هذه الطفلة، حتى أنا الطبيب المتخصص حامل الشهادات والأوسمة الرفيعة عاجز عن إنقاذ ابنتي. توجهت لا إراديا لغرفة الصلاة الدعاء المجاورة للعناية المركزة، وقلت بفطرتي وكنت صادقا: يا إلهي، إذا كنت موجودا فأنا أطلب العون منك أن تنقذ ابنتي، وإن أرشدتني إلى الدين الذي ترتضيه فسأتبعه. مكثت تقريبا 15 دقيقة في غرفة الصلاة ثم عدت للعناية المركزة. عندما دخلت غرفة العناية كان الأطباء يجتمعون حول ابنتي مثل فريق كرة قدم محتشد. كانت نظرتهم إلي توحي بأن شيئا ما قد تغير. أظهرت الموجات الصوتية للقلب أن حالة الشرايين طبيعية تماما. قال لي الجراح أن ابنتي ستكون بخير، وأخذ يشرح لي أنظمة الشرايين محاولا إقناعي علميا وطبيا عن سبب تحول حالة ابنتي فجأة. لم أقتنع بتفسيره، وكذلك بدا الأطباء حولي غير مقتنعين أيضا. لم تتلقى ابنتي أي دواء ولم تخضع لأي جراحة، وأصبحت حالتها طبيعية تماما. هناك معجزة حدثت، آمنت في قرارة نفسي أن هذا من صنع الإله، الذي صليت له منذ قليل. أردت أن أفي بالعهد الذي قطعته. بحثت في الكتب المقدسة لمختلف الأديان، قرأت في البوذية والتاوية ثم الهندوسية واليهودية فالنصرانية، ومع كل ديانة واجهتها وصلت إلى النهاية التي تقول ليست هذه. لم أحصل على أي إجابات. كأمريكي كان آخر دين أفكر فيه هو الإسلام، لكن عندما درسته وجدت كل الإجابات فأصبحت مسلما. تغيرت نظرة الرجل للإله بعد تلك التجربة. قبلها كان ينكر وجوده ويرى أن كونا به كل هذه الصنوف من الشر والمتاعب والكند لا يحكمه رب، فكان يدعو الناس للكفر به. بعدها وقر في قلبه يقين تام بالله، تسليم، إيمان تعجز المناظرات العلمية والنظريات الفلسفية عن تفسيره. شيء وقر في القلب غير بصيرته ليرى في الشر حكمة وفي المنع عطاء. وكل منا له عدد لا يحصى من الأحداث التي تهتز أعماق النفس لها قائلة رأيت الله. فألطاف الله تغمرنا كل يوم، والسعيد هو من يلاحظها. تدوين تلك الأحداث والنظر فيها يرتفع بالنفس فتطمئن، يزداد إيمانها فتبصر على مكروه لم تفهم حكمته، وابتلاء لم يكشف سره. تأمل في الحياة ترى أمورا ستعجب إن بدا لك كيف كانت، فكم من كربة أبكت عيونا فهونها الكريم لنا فهانت، وكم من حاجة كانت سرابا أراد الله لقياها فحانت، وكم ذقنا المرارة من ظروف برغم قساوة الأيام لانت، هي الدنيا لنا فيها شؤون فإن زينتها بالصبر زانت. منع العطاء. كان الرجل يعمل في البحر، قاربه هو كل ما يملك، قوته وقوت عياله منه، ينقل الناس ومتاعهم. استقبل يومه بصلاة الفجر، قال أذكاره، سأل ربه التوفيق، أخذ بأسباب البركة، فالبركة في البكور، ثم توكل على الله ساعيا لرزقه دافعا قاربه. ضرب البحر مستبشرا بقاربه المشحون، وما أن تراءت وجهته التي قصدها إذا بالقارب يميل قليلا. أرسل صبيه يستكشف الأمر، فإذا هو ثقب في القارب يمنعه العودة مشحونة. ضاعت رحلته هباء، فما كسبه ذهابا سيصلح به ثقبا منعه العودة محملة. وفي زمن آخر تدخل امرأة على سيدنا داود عليه السلام تسأله، يا نبي الله، أربك ظالم أم عادل؟ فيقول عليه السلام، ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور، ما قصتك؟ فتقول، أنا أرملة عندي ثلاث بنات أقوم عليهن من غزل يدي، فلما كان أمس شددت غزلي في خرقة حمراء، وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأبلغ به أطفالي، فإذا بطائر قد انقض علي وأخذ الخرقة والغزل وذهب، وبقيت حزينة لا أملك شيئا أبلغ به أطفالي. قصص حياتنا غالبا ما تنتهي عند الحد الذي انتهت عنده قصة الرجل ذي القارب المخروق، وحدود معرفتنا لا تتعدى معرفة المرأة التي ضاع غزلها. الرجل استقبل يومه بصلاة الفجر، وأخذ بأسباب البركة ساعيا ليحصل على قوت عياله، ولكن ضاعت رحلته، والمرأة مات زوجها فعملت بيدها حتى لا تسأل الناس، فضاعت خرقتها وجاع أطفالها. ومن هنا تبدأ رحلة الكند، فنتبع الشكوى بشكوى ونضع فوق اليأس يأس. لكن ماذا لو فتح لنا من الغيب بصيص نرى منه ما حدث؟ أما الرجل الذي ظن أن رحلته ضاعت هباء، وربما مد عينه إلى أقرانه حسدا، ظنا منه أنهم غنموا وهو لم يغنم، ففي وجهته التي قصدها كان هناك ملك يأخذ كل سفينة غصبة، ولما رأى قاربه مخروقا تركه، فكان الخرق عين الكمال وكان المنع عين العطاء. أما المرأة فبينما هي تشتكي خالقها لخلقه، إذا بالباب يطرق ويدخل 10 من التجار معهم 1000 دينار، فقالوا يا نبي الله هذه صدقة نذر أعطيها لمستحقها. فقال لهم داود عليه السلام، ما حملكم عليها؟ قالوا يا نبي الله، كنا في مركب للتجارة فهاجت علينا الريح وخرق المركب، وأشرفنا نحن وبضاعتنا على الغرق، فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل، فسددنا بها عيب المركب حتى هدأت الريح وسلمنا، فنظرنا لله أن يتصدق كل واحد منا ب100 دينار. فالتفت داود عليه السلام إلى المرأة وقال لها، رب يتجر لك في البر والبحر وتشتكينه؟ خذ المال فبلغي به أطفالك. تأدب مع الله إن لم تكتمل قصتك. عبوديتك له تقضي بتسليمك لاسمه الحكيم. لا تفتح استجوابا طالبا ما وراء الأحداث. ما عرفك حكمته؟ خذه واكتبه وانظر فيه. اجعله عونا وصبرا لما حجب عنك. علمتنا الكهف أن خرق السفينة هو قمة المعروف، وأن قتل الغلام هو قمة الرحمة، وأن حبس كنز اليتيمين هو قمة الوفاء. لأجل هذا كن مؤدبا في حزنك، أنيقا في ألمك، حامدا في دمعتك، فأنت في معية رب حكيم. والحزن كما الفرح، هدية من رب الرحيم، سيمكث قليلا ثم يعود حاملا معه تفاصيل زيارته. أخبار القرآن. لا تقرأ أخبار الدنيا، لا تتابعها ولا تنظر إليها، لا تسأل عما حدث أمس، فأمسهم لم يكن أمسك، وحسابهم ليس عملك. أخبار الدنيا كن جاهلا عنها زاهدا فيها، فالجهل عن الجهل حكمة، والزهد في الفقر امتلاك. كن مع القرآن، استقبل به يومك، اقرأ أخباره، انظر في معانيه، ولا تقرأ كما تقرأ سواه، تدبره، تفكر آياته، تجد ما يثلج صدرك ويبعث الأمل في نفسك. ألم تسمع قصة الفتاة؟ ذلك الذي غلبه النوم في درسه، فكتب معلمه مسألة، ثم قال والفتى لم يسمع: إنها مسألة مستحيلة، لم يحلها طالب قط. صدق الفتية الخبر، فلم يحاولوا نقلها ولم يحاولوا حلها. ثم استيقظ الفتى فوجد مسألة قد كتبت، لم يعلم خبرها، نقلها وحاول حلها فحلها. في اليوم التالي أهداها معلمة. استعجب الفتية والمعلم مستعجب. أيقن الفتى أنه الوحيد بينهم قد حل المسألة وتفوق عليهم. أعجبهم ذكاؤه وفطنته، وسألوه عن سر فراسته، فضحك الفتى وأفصح لهم أنه فقط لم يسمع خبرها، ولو سمعه ما حلها. هكذا تفعل بك أخبار الدنيا، تملي عليك ما ليس فيك، تحمل عليك ما ليس حملك، تارة أنك لا تستطيع، وتارة أنك ستضيع. أما القرآن فهو حياة، جعل الله الروح اسما له. القرآن كان وحيا وما زال وحيا. صلة القرآن بالسماء هي صلة أبدية، تلك الصلة جعلته يحتفظ بأسرار العالم الذي جاء منه. لذلك سيخبرك القرآن بكل ما تريد معرفته دون الحاجة لأخبار الدنيا. ذلك الكتاب الذي أنزل منذ 14 قرنا سيخبرك بالواقع الذي تعيشه الآن ويملي عليك تفاصيله، سينقل لك أخباره بكل دقة. لن يخدعك كما تخدعك أخبار الدنيا، لن يعطيك وعودا كاذبة، ولن يضخم لك مشكلة لا أساس لها، سيقدم لك الواقع بكل صدق، خيره وشره، لكن الأجمل أنه سيخبرك كيف تتعامل معه. للقرآن هيبة تجعل كل الموجودات تخضع له. إذا حضر القرآن فإن كل خبيث يرحل، يتعكر صفو الشياطين فتفر. سكينة تسري في كل شيء لامسته كلمات القرآن العظيم، وهذا سيكون أول حصادك منه. حتى قبل أن تفهمه أو تتدبره سيسيطر عليك بهيبته ويفرض عليك سكينته، فيلين قلبك وتهدأ نفسك. سر عجيب، حتى مشركو قريش خضعوا لهيبة القرآن رغما عنهم. فهذا الوليد بن المغيرة أحد قادة قريش وسادتهم، كان من أغنى أغنياء عصره. لقبته قريش بالوحيد، لأن قبائل قريش كانت تكسو الكعبة عاما ويكسوها هو وحده عاما، وكان من أفصح العرب وأشعرهم. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وهو يقرأ من سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فأخذته هيبة القرآن وسارت فيه سكينة، فوقف يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن له رسول الله فأعاد الآيات التي قرأها، فخضع الوليد ورق، فبلغ ذلك أبا جهل، وخشي أن يبلغ أمر الوليد سائر قريش، فأراد أن يستنفره حتى يقول شيئا في القرآن يعيبه به. فقال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حتى أبو جهل كان يتسلل ليلا إلى مكان قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع القرآن حتى طلوع الفجر، وبينما هو عائد إذ يجد بالطريق أبا سفيان والأخنس من قادة قريش، ليعلم أنهم هم أيضا كانوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن سرا. لسماعه سعادة أسرت قلوب المشركين، حتى الجن تلك المخلوقات التي اتصفت دوما بفعل الخوارق والعجائب، حين تعرضوا للقرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. خضع أهل العجائب لهيبة القرآن فوصفوه بالعجب، وأول ما أعجبهم في القرآن أنه يهدي إلى الرشد، والرشد بضم الراء تعني صلاح أمور الدنيا والدين. ألم أخبرك بأن ذلك الكتاب قادر على أن يصلح لك واقعك؟ والملائكة دنت لصوت الصحابي أسيد بن حضير وهو يقرأ القرآن، فبينما كان يقرأ في الليل من سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس تحركت فسكت عن القراءة فسكنت الفرس، فعاود القراءة فجالت الفرس فسكت فسكنت الفرس. وكان ابنه يحيى قريبا من موضع الفرس فخشي أن تصيبه، فقام من مقامه واجتز ابنه جذبه إليه، ثم رفع رأسه إلى السماء فرأى ظلة سحابة مضيئة فيها أمثال المصابيح، ارتفعت تلك الظلة إلى السماء حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، أي ليتك أكملت قراءتك حينها. فقال ابن حضير خشيت أن تطأ الفرس ابني يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. كتاب مثل هذا لا تتركه، صاحبه، رافقه، تشبث به، فأن فيه ومعه السعادة والرضا. تزاحم عليه الكافرون به مدحا، وسمعه الجن فقالوا عجبا، ودنت لتلاوته الملائكة قربا. أما الله مالك كل شيء الذي هو بكل شيء عليم، فقال عن القرآن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وهي رسالة من الله رب النعم أن القرآن هو أعظم النعم. إن أذن الله لنا كان لنا من بحر القرآن قطرة، فقطراته أغاث الظمآن فارتوى. حمد له عاشق ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الأول قبل كل موجود، الحمد لله الآخر بعد كل مفقود، الحمد لله الحي قبل كل حي، الحمد لله الحي حيث كل حي، الحمد لله الحي بعد كل حي، الحمد لله الذي كان ولم يكن في السماء قطرة، ولا في الأرض شجرة، ولا للريح هبوب. الحمد لله الذي رفع السماء على عمد القوة، ودح الأرض على مهاد القدرة، وأجرى البحار في أخاديد العظمة. الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الحمد لله حبيب كل غريب، الحمد لله أنيس كل كئيب، الحمد لله خير السامعين، سامع أصوات المستغيثين، عالم خفي إضمار الصامتين. الحمد لله الذي لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا تختلف عليه اللغات. الحمد لله الذي لا تغالطه كثرة المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة المساكين. الحمد لله الواحد الذي ليس معه رب يدعى، الحمد لله العلي الذي ليس فوقه أحد يخشى، الحمد لله المهيمن الذي ليس له وزير يؤتى. الحمد لله الذي لا يضله فوق ولا يقله تحت، الحمد لله الذي لا يقابله حد ولا يزاحمه عند، الحمد لله الذي لا يأخذه خلف ولا يحده أمام، الحمد لله الذي لا يظهره قبل ولم يفنه بعد، الحمد لله الذي لم يجمعه كل ولم يوجده كان، الحمد لله الذي لم يفقده ليس، الحمد لله الحليم الذي لا يعجل، الحمد لله الكريم الذي لا يبخل، الحمد لله المنيع الذي لا يرام، الحمد لله المجير الذي لا يضام، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. إلهي إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إلهي إلهي بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. أنا لا أضام وفي رحابك عزتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني، مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى خلدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد، فافعل ما تشاء خالقي، فأنا عاشق في هوى الواحد الأحد. إذا كان لديك بيت يؤويك، ومكان تنام فيه، وطعام في بيتك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم، فقل الحمد لله. إذا كنت قد أصبحت في عافية اليوم، فاعلم أن هناك تقريبا 40 مليون إنسان على الكوكب الآن يعانون آلام السرطان كل صباح، فقل الحمد لله. إذا لم تتجرع خطر الحروب، ولم تذق طعم وحدة السجن أو التعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان على سطح الأرض، فقل الحمد لله. إذا كنت تصلي في المسجد وتمارس شعائر دينك دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو الموت، فأنت في نعمة لم يعرفها 3 مليارات من البشر، فقل الحمد لله. إذا كان أبواك على قيد الحياة ويعيشان معا غير مطلقين، فأنت نادر في هذا الوجود، فقل الحمد لله. إذا قرأت هذا الكتاب فاعلم أن هناك 2 مليار من البشر فاتهم التعليم لأسباب قهرية، فقل الحمد لله.